أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. المسألة 40 في أن المعدوم لا يعاد. صبحكم النور. قال: والمعدوم لا يعاد لامتناع الإشارة إليه، فلا يصح الحكم عليه بصحة العود. المعدوم غير العدم، يعني شيء كان موجود ثم أعدم من الوجود، هذا على قسمه. ثالث قسم يعدم من الوجود بمعنى تفتت أجزائه، يعني نعم، قسم يعدم من الوجود بمعنى تفتت أجزائه وتفرقت أجزائه، وقسم آخر يعدم فيتحول إلى عدم محض لا جزء له. كلامنا في المعدوم الذي يتحول إلى عدم محض لا جزء له. الإنسان لما يموت يعدم من الحياة، ولكن يتحول إلى عدم محض أو أجزاء تتفتت، فأجزاء تتفتت بالتراب موجودة. هذه المسألة مو مربوطة بأمر المعاد، وإن كان البعض يدخلها في باب المعاد، لأن المعدوم الذي لا يتحول إلى عدم محض، وإنما يتحول إلى تفتت أجزاء، هذا يمكن إعادته. وفرض عندنا الطاولة، وهذه الطاولة انكسر رجليها الأربعة، انشلع بساميرها، تتحول إلى أجزاء من الخشب، أهم بعد يقال لها طاولة أو صارت معدومة عن كونها طاولة؟ ها؟ لا، مو احرفنا، لا هسه نوصل. احنا نريد شيء أجزاء تتفتت تتفرق، هذا يمكن مرة ثانية ندبقها نسويها شنو؟ طاولة. الإنسان اللي يموت في قضية أمر المعاد، هذا أجزاء ما تتحول إلى عدم محض، إنما جسده يتفرق، فهذا يمكن إرجاع. كلامنا مو في هذا، البحث مو في بحث المعاد. المعدوم اللي مثل ما تفضلت حرقناه للخشب، تحول إلى دخان، دخان لا أجزاء له، لأن دخان به أجزاء مشكلة، صار عدم محض، يمكن أن نرجع هذا مرة ثانية؟ هنا اختلف طائفة وهم الأكثر والمشهور، قالوا المعدوم إلى حد العدم المحض لا يمكن أن يعاد، صار عدم محض، مو تحول إلى رماد. الخشب إذا تحول إلى رماد نقدر نشير إليه، نقول هذا الرماد كان خشبا، هذا الرماد كان خشبا فأحرقناه وتحول إلى رماد، هذا يمكن الإشارة إليه. لا وجود له، المعدوم الذي ما يبقى له أي وجود، يمكنك بعد أن تشير إليه؟ معدوم. هسه هذا الرماد، هذا الرماد مميز، الرماد يميز عن التراب، إما العدم المحض يميز، المعدوم إلى يتحول إلى عدم محض. المعدوم مقلنا على قسم، مرة يعدم بمعنى تفرقة أجزائه، ومرة يتحول إلى عدم محض، هل يميز عن غيره؟ هل له هوية؟ لا. لا الله. السلام عليكم ورحمة الله. العدم المحض هو معلوم عندكم، العدم المحض معلوم عندكم. لو أن شيئا عدمناه حولناه إلى عدم محض، صبحكم الله بالخير. المعدوم حولناه إلى عدم محض، دخلناه في بوابة العدم المحض. كان موجودا، عندنا وجود وعندنا عدم محض، أخرجناه من الوجود دخلناه في بوابة العدم المحض. ها؟ أي شيء مثلا أفرضه، لا الاستحالة، الاستحالة، خلينا نقول الاستحالة، لو أن الخمر استحال إلى خل، بعد أكو خمر؟ وين؟ ما خل؟ هذا خل، هذا خل. أجلكم الله، الكلبية موجودة لو الآن صارت معدومة بعد. لا هي الكلبية، احنا نريد ما يكون إلى وجود، لعنوانة ما يكون إلى وجود. هذا اللي تشير إلى الآن ملح أو كلب، هذا اللي تشير إلى خل أم خمر، صحيح؟ أتأشر عليه أنه ملح أو خل. أصل المادة مادة ماذا؟ مادة الخل. ها؟ جيبون نفس. هسه بالنتيجة احنا نريد شيء يتحول الى عدم محض، مو الى تفرقة اجزاء. يعني مرة اجلكم الله، هذا الكلب انقطع الى اجزاء، هذا صار معدوم، اجزاء صغير صار معدوم، ولكن هذا معدوم بمعنى تفرقة هذا الجسد إلى أجزاء، ومر معدوم لا وجود له. شلون لا وجود له؟ الكلب إذا شنو صار؟ صار ملح. أو خلينا نقول، لأن إذا نريد نقول الخشب يتحول إلى دخان، قلنا الدخان أيضا شنو؟ إلى مادة. نقول البخار هم إلى مادة، فماكو غير الاستحالة. يعني كمثال لهذا ما عندنا غير الاستحالة للعدم المحض. الشيء إذا عدمناه فحولناه عدما محضا، ما عندنا غير الاستحالة. ولا بقية الأشياء كلها شنو؟ معدوم بمعنى تفرقة أجزائه يصير. لا احنا نريد نقول العدم على قسم، المعدوم على قسمين، معدوم بمعنى ان نفرق اجزائه، ومعدوم بمعنى ان نعدمه من الوجود. شنو اللي يمكن ان يعدم من الوجود؟ مو تفرقه الاجزاء، ماكو غير الاستحاله. الاستحاله يعدم من الوجود. عنوان الكلب يعدم من الوجود، هذا الكلب عد لا وجود له، صار عدم محض لنتحول الى ملح. يتحول الى فراغ، خلاص. ها؟ اذا الانسان اجزاؤه موجوده ما تستحال، لا يتحول الى فراغ. مرة تراب ومرة رميم، هذا صار معدوم بمعنى تفرقة أجزاء، ومرة معدوم بمعنى يتحول إلى مادة أخرى، يصير تراب أو يصير شجرة، يصير تفاح، يصير نبات، هذا بعد لا وجود له. صحيح؟ شنو يعني المعدوم؟ شنو المعدوم المبتلى؟ المعدوم قلنا غير العدم، شيء كان إلى وجود فحولناه إلى معدوم، عدمناه. إذن شنو المعدوم؟ مو العدم، المعدوم المحض. أكو كلام في أنه يعاد ولا يعاد؟ شنو المعدوم المحض؟ لا، ذاك عدم، ذاك عدم، ذاك اي يعني كان موجودا ثم عدمناه، هذا كان موجودا ثم عدم. فبقولكم انه شنو من مثال نجيب له؟ اذا اريد نقول عندنا معدوم بمعنى تفرقة الاجزاء، وعندنا معدوم بمعنى انه اخرجناه من الوجود الى العدم المحض، ما عندنا غير الاستحالة. ما بقى من هذا، شنو يعني تحولت؟ عذر النسخة، شنو يعني؟ يعني شنو النسخة؟ ماتت غير؟ لا، المسيخ المس بمعنى كان إنسان تحول إلى فيل، تحول إلى طاووس، مات. شنو يعني؟ يعني مات. أدري مات، هذا الآن مات. لا لا، شنو صار؟ شنو صار من مات؟ شنو صار؟ لا، مثلا فرضوا مات، اجت الطيور أكلته، صحيح؟ هذه الطيور أكلت جزء منه، السباع أكلت جزء منه، تحول إلى ماذا؟ إلى عدم محض، بمعنى تحول إلى أجزاء من بدن تلك الطيور، صار استحالة بعد. مو هذا تقدر تقوله؟ إيه، بس شنو تحول؟ مو أجزاء موجودة، أجزاء عين. لا، شوفوا الآن إحنا قلنا لتدخلوا هذا في بحث المعاد، ولتدخلوا في قدرة الله تبارك وتعالى. احنا نريد نحن والاشياء، الشيء اذا كان موجودا فعدمناه، عدمناه على قسمين، مرة نجزئ نفرق اجزاء باقي، ومرة نقول نحول الى عدم محض. ما يتحول الى عدم محض الا في حالة الاستحالة، صحيح؟ والا انت شو مسوي اجزاء باقي؟ فإذا في حالة الاستحالة كلامنا هنا. بعد هذا مولانا الكلب أجلكم الله اللي يتحول إلى ملح، صار عدم محض له؟ لا، صار عدم محض له. وهذا الملح نشلناه وخلطناه في 20 طن من الملح، صار عدم محض. تقدر أن تشير إليه تقول أجلكم الله هذا الكلب؟ يقولوا لك وينه؟ وين هذا؟ ما إلى وجود، ما إلى وجود، ما إلى وجود، تحول إلى ملح، والملح مخلطناه في 20 طن. زين. زين. لا، احنا نريد، احنا عندنا كلام يمكن ان يشار اليه اذا تحول الى عدم محض، فرض المحال غير محال. هسه ناخذ الاستحاله، اذا تحول الى عدم محض يمكن ان تشير اليه، شنو تشير اليه؟ ما هي مميزاته؟ هو غير يكون إلى مميزات حتى نشير إليه؟ صحيح. فلما ما إلى مميزات يمكن أن تحكم عليه؟ أنت الشيء اللي تحكم عليه لابد أن له مميزات فتحكم عليه أم لا؟ فتقول يعاد، يقولوا لك شنو يعاد؟ شنو يعاد؟ تقول المعدوم المحض يعاد. يقول مثلا نقول هذا أجلكم الله الكلب اللي يتحول إلى ملحين، وهذا الملح ودينا في 20 طن من الملح يعاد. نقول تفضل إيه، فأعاده بقدرة الله. هذا أجلكم الله، هذا الكلب اللي أعيد، هذا كلب جديد أو نفس ذاك الكلب المعدوم؟ هذاك الكلب الذي عدمناه كان يوم الخميس، فيوم الجمعة صار معدوما، فيوم السبت أعدنا خلقه ثانية. لما نعيد خلقه ثانية نعيده بصفاته، من صفاته كان يوم الخميس، الآن نعيده بصفة يوم الخميس. زمن يوم الخميس يعاد معه أم لا؟ هذا الآن من صفتي ماذا؟ كلب خلق في يوم السبت، نقدر نعيده بمعية خصوصيات اللي واحد من خصوصياته كان يوم الخميس؟ اي ما يخالف، من خصوصيات يوم أعدم. احنا نريد نقول يمكن ان يعاد الشيء كما اعدم بما كان له من مستلزمات، او اكو تغاير ولو 1 بالمليون. ها يقول اكو تغاير، اذا هذا المعاد غير ذاك المعدوم. نخال ثم هذا الآن كل دليلهم، الآن 5 أدلة يستدلون بها، هذه 5 أدلة اللي راح يستدلون بها. 1 يقول إذا أكو بعض يعترضون على الفلسفة، هذه من الموارد اللي واحد لازم يعترض بها على الفلسفة. فرد أمور إذا أخذناها نحن والنظرة العرفية يقبل منهم هذا الكلام، بس هم يجون بدقة بدقة بدقة عقلية فلسفية بحتة، يقول هذا اللي يوم السبت أعدناه بكل خصوصياته، بس واحدة من الخصوصيات ما موجودة، ذاك كان يوم الخميس ما أعدناه بيوم الخميس، إذن هذا غير ذاك. وهكذا الآن مثلا من الدليل الأول اللي راح يطرحه، يقول الذي يتحول إلى معدوم بمعنى أجزاء تتفرق، هذا يمكن أن نشير إليه، نقول هذا الكلب أجلكم الله اللي عدمناه بس أجزاء موجودة مقطع مثلا، هذا يمكن أن نشير إليه. إما إذا حولناه لا عدم محض، لا أجزاء له قلنا إلا بقانون استحالة، يقول إلى ماذا تشير؟ تشير إلى هذا الملح، يقول لك هذا مو كلب، هذا ملح، بل هذا ملح كان كلبا، فارق، بس هذا الآن مو كلب، مو بإمكانك أن تشير إليه. فلما امتنعت الإشارة إليه لأنه عدم ماحظ، والعدم الماحظ لا يمكن أن يميز عن غيره من سائر الأعدام، عليه لا يمكن لك أن تحكم عليه أنه يعود أم لا يعود. أنا من أحكم على الشيء لابد أن أميزه لو لا، لابد أن أميز هذا زيد فأحكم عليه، هذا عمر فأحكم عليه. إما إذا ما أقدر أزيد، على ماذا حكمت؟ حكمت على الهواء، على العدم، على اللا شيء؟ لابد أن تحكم على شيء. شوفوا الآن خلينا نطبق المتن. قال والمعدوم لا يعاد، قال والمعدوم ان تضيف عليه وهو الذي صار عدما محضا، وليس الذي تفرقت اجزاؤه، وهو الذي صار عدما محضا وليس الذي تفرقت اجزاؤه. الكلام في هذا المعدوم الذي تحول الى عدم محض. قال والمعدوم لا يعاد. ليش مولانا لا يعاد؟ لامتناع الاشاره اليه. اللي تفرقت اجزاؤه يمكن الاشاره اليه لو لا؟ ها، فرد انسان كان حي فقتلناه، قطعنا ايده قطعنا رجله لا سمح الله، هذا يمكن نشير اليه لو. اما اذا تحول الى عدم محض، تحول الى تراب، بعد نقول هذا الانسان معدوم؟ يقول هذا مو انسان، هذا تراب. فلا يصح الحكم. النتيجه اذا لم يمكن الاشاره اليه لا يصح الحكم عليه بماذا؟ بصحه العقد. انت تقول المعدوم الذي تحول الى عدم محض يصح الحكم عليه. نقول لك من تريد تحكم لابد ان تحكم على شيء او تحكم على لا شيء. ها، تحكم على شيء، زين هذا ما له شيئية بعد، خلص كيف تحكم عليه بانه يعود؟ هو واحد ينقض عليه، ينقض على الطوسي، يقول له الآن أنت دا تحكم على المعدوم المحض لا؟ تقول لا يعود، هذا مو حكم؟ هذا حكم لا؟ لا، دا يقول المعدوم عدما محضا لا يعاد، فهذا حكم. أنت تقول لا يمكن الحكم عليه، أنت الآن حكمت عليه بأنه لا يعود، صح ولا لا؟ شنو يعني ناحية ذهنية؟ الكلام هو الكلام، يجي يقول مو العدم المحض، المعدوم. المعدوم إذا تحول إلى عدم محض، مو العدم المحض هو الذي لم يوجد أصلا. احنا نريد نقول الموجود إذا حولناه إلى ملف العدم المحض. خب نفس الشيء، واحد يتصوره ذهنيا ويحكم عليه بماذا؟ يحكم عليه بماذا؟ مثال يتصوره ذهنيا ويحكم عليه بأنه يعود، كما تصورته ذهنيا وحكمت عليه بأنه ماذا؟ لا يعود. كذلك المدعي الآخر اللي يقول المعدوم إلى المتحول إلى عدم محض يعود، ها؟ نخالف؟ لا، يعني أرد أقول لما يقول لا يصح الحكم عليه، نقول له قولك لا يصح الحكم عليه هو هذا نوع من الحكم. ليش لا يصح الحكم عليه؟ ليش لا يصح الحكم عليه بصحة العود؟ إذن لا يصح الحكم عليه بصحة العود لامتناع الإشارة إليه، لا يصح الحكم عليه بعدم العود لامتناع الإشارة إليه. هذا كلام الختم بالله. صحيح؟ وهي العلامة الحلي ملتفت إلها طبعا، راح يشير إلها، راح يقول له ينتقض عليه أنه أنت لما تقول لا يحكم عليه لأنه يمتنع الإشارة إليه، أنت هو هذا قولك حكم، فيقول بلي هاي نخرجها بأنه حكمنا عليه باعتبار وجود الذهني. الكلام هو الكلام، من يحكم عليه بصحة العود أيضا يأخذه باعتبار وجود الذهني فيحكم عليه. صحيح؟ زين. قال والمعدوم لا يعاد لامتناع الإشارة إليه. شنو الذي يمتنع عن إشارة إليه؟ المعدوم المحض ولا المعدوم بمعنى تفرقة الأجزاء؟ المحض ولا تفرقة الأجزاء، هذا إنسان مقطع أمامنا يمكن نشير إليه. وعليه فلا يصح الحكم عليه بصحة العود. أقول ذهب جماعة من الحكماء والمتكلمين إلى أن المعدوم لا يعاد، وذهب آخرون منهم إلى أنه ممكن أن يعاد، والحق الأول لا يعاد. واستدل المصنف رحمه الله عليه بوجوه خمسة. الوجه الأول بوجوه اللي هي خمسة. الوجه الأول أن المعدوم عدما محضا، أن المعدوم عدما محضا لا تبقى له هوية ولا يتميز عن غيره. الشيء اللي ما يتميز عن غيره يمكن أن نشير إليه، فإذا لا يمكن لنا أن نشير إليه لأنه غير متميز، هل يمكن لك أن تحكم على شيء غير متميز؟ أنا من أحكم على شيء أحكم على حائط، على بيت، على خشب، على فرشه، لا تميز عن غيره، هذا صار عدم محض، فكيف تحكم عليه؟ فلا يصح أن يحكم عليه بحكم ما من الأحكام. طيب، فلا يمكن الحكم عليه بصحة العود. نقول له مولانا انت مو تقول لا يصح ان نحكم عليه بحكم من الاحكام، انت لما تقول لا يصح، انت لما تقول لا يعود، مو تقول المعدوم عدما محضا لا يعود، لا يعود هذا حكم؟ يقول وهذا ينتقض بامتناع الحكم عليه بامتناع العود. هذا الدليل ينتقض. ما يخالف مولانا، انت لما تقول انه لا يعود، انت مو تقول لا يعود، دا تقول يمتنع الحكم عليه ثم حكمت عليه بأنه لا يعود. ما يخالف، لا هو نفس الشيء، لا لا لا لا، المعدوم يعود، قدم النتيجة واذكر الأدلة. ما أثبت دليله لا يصح الحكم عليه، هذا الدليل الأول، يقول لا يصح الحكم عليه. الآن بعدين راح يجيب أدلة أخرى، الآن هذه مو دعوة، هذا دليل، هذا لا يصح الحكم عليه، هذا دليل دا يجيبه. الدليل على أن المعدوم لا يعود أنه لا يصح الحكم عليه، نقول له أنت بتحكم عليه أنه لا يعود، دليله يناقض النتيجة اللي دا يدعيها. نقول إذا لا يصح الحكم عليه أنت بتحكم عليه، فدليله يناقض ماذا؟ ما يدعي امتناع الإشارة عليه، يريد يثبت عدم العود، صحيح؟ فطالما لا تصح الإشارة إليه لا يمكن الحكم عليه بالعود، ما شكر؟ أي نفس الشيء، فإذا هذا الدليل راح ينقلب ضده. بلي، فاستنتج. ها، أحسنتم. فإذا إذا عدم صحة الإشارة إليه سبب لعدم إمكان الحكم عليه، هذا لا، هذا يكون لا عليه لا له، عدم صحة الإشارة إليه صارت سبب أن لا يمكن الحكم عليه. نقول له أنت ذا تحكم عليه بإمتناع العاود. يقول بلي وانا وهذا ينتقض بإمتناع الحكم عليه بإمتناع العاود. ما هو حكم عليه بإمتناع العاود فإنه حكم ما، فهذا بحكم من الأحكام. والتحقيق هنا، والتحقيق هنا، والتحقيق هنا في الحكم عليه بعدم العود، والتحقيق هنا في الحكم عليه بعدم العود، والتحقيق هنا في الحكم عليه بعدم العود أن الحكم يستدعي الحضور الذهني للوجود الخارجي، للوجود الخارجي، للوجود الخارجي، بينما العود، بينما العود، بينما العود يستدعي الوجود الخارجي، يستدعي الوجود الخارجي. انت فلان شيء تقول يعود، فرد واحد فرض سافر لتقريب المثال، سافر المثل يقولون يقرب من جانبه ويبعد من جوانبه. فرد واحد سافر بسفره كان مدير مؤسسة، واحد حل مكانه، هذا يقول أخاف بعد شيء يعود من السفر ويأخذ مني هذا المنصب، خاف عقبه يعود من السفر ويأخذ مني هذا المنصب. بعدين قالوا له هذا مات، إذا مات بعد هم يعود، من يعود الذي له وجود؟ يقول الحكم بعدم العود شنو يستدعي؟ يكفي الحضور الذهني، نصور في الذهن ونحكم عليه بماذا؟ بعدم العود. اما الحكم بالعود يستدعي الوجود الخارجي، لابد ان يكون في الخارج موجود حتى نقول يعود او لا يعود. لابد ان يكون مثلا اجلكم الله كلب مقطع الى اجزاء فنقول هذا راح يعود او لا يعود. اما اذا اجزاء مو موجوده، أجزاء تحولت إلى ملح بعد ماكو أجزاء كلبية، كيف تحكم عليه بالعود؟ ها عرفت الرد شلون صار؟ لا لا لا لا لا لا ما ذاك اللي دخل ذاك البحث أبدا ما أدري. لا الوجود الذهني له وجود، بس اذا احنا نريد نميز بين الوجود الحقيقي والوجود المجازي نقول الوجود الحقيقي هو الذي له اثار، نقول الوجود الذهني شنو ليس بوجود حقيقي. اما اذا اخذنا الوجود بمعنى وجود الشيء ولو كانت صورته فهذا يعتبر وجود حقيقي، والرسم هم يعتبر وجود حقيقي صحيح، والكتابة تعتبر وجود حقيقي، كل وجود هذا وجود صورة، ذاك وجود خطي، وهذا وجود لفظي. ولهذا قالوا وجودات أربعة، وجود ذهني، وجود خارجي، وجود خطي، وجود ماذا؟ لفظي. وجود وجود، بل إذا أخذنا قلنا الوجود الحقيقي شرطه هو الآثار، وجود الآثار بمعيتي نقول هذا ما موجود في الذهن قبل. لا ذاك اللي دخل الان شيخ اي ثلاث البحث. طيب فاذا دليله الاول على ان المعدوم، المعدوم عدما محضا لا يعاد شنو هو؟ عدم امكان الاشاره، عدم امكان الاشاره اليه، هذا الدليل الاول. الدليل الثاني ولو اعيد المعدوم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، بين الشيء بل يوم الخميس عدمناه من الوجود، فيوم الجمعة كان معدوما، ويوم السبت أرجعناه. يوم السبت أرجعناه من الخميس إلى السبت، تخلل بينهما عدم لولا يوم الجمعة، تخلل بينهما لولا هذا اللي يوم السبت رجعناه هو نفس اللي يوم الخميس، أو هذان شيئان؟ يمكن أن يتخلل العدم بين الشيء ونفسه؟ شنو؟ هل يمكن أن يتخلل العدم بينك وبين نفسك؟ الآن احنا موجودين، الواحد من عندنا يمكن أن يتخلل العدم بينه وبين نفسه؟ ما يصير. زين هذا الآن إذا تقول الموجود يوم السبت والموجود يوم الخميس شيء واحد، شيء واحد مليون في المليون، ها؟ لا، صار عدم بيناتهم لو لا يوم الجمعة صار عدم. فإذا تقول مليون بالمليون نفس الشيء، نقول لك إذن أكو عدم اليوم الجمعة بيناتهم لو لا فهذا اليوم الخميس ويوم السبت شيء واحد نفسه، نقول له إذن تخلل العدم بين الشيء ونفسه، وهذا مرفوض، وهذا مرفوض. شوية بحث اليوم جلس، يعني يعتمد على الدقة العقلية الفلسفية، وإلا نحن والنظرة الأولية العرفية والله هذا اللي إجا يوم السبت هو نفس اللي يوم الخميس كان بكل خصوصياتي، هسه والله يوم الخميس مو موجود منه معه، يقول خوف تخلل العدم. إذن هذا شيء ولا شيء؟ هذا شيء خصوصياته مثل ذلك 100% قبول، بس هذا الشيء وذاك الشيء. لأن إذا تقول نفسه هذا شنو راح يصير؟ يتخلل العدم بين الشيء ونفسه، وهذا مرفوض، وهذا مرفوض. وإحنا الشيء اللي عدمناه ثم أوجدناه، فرد لحظة من العدم كانت بيناتهم لولا بين انعدامه وبين وجوده، فرد لحظة من العدم، صح لولا؟ فإذا تخلل العدم بين الشيء ونفسه لولا. اللهم تقول هذا المعدوم جئنا به ثانية، خلقناه ثانية، ولا كلام فيه. خلقناه ثانية لا كلام فيه، ذات الشيء وهذا الشيء. طيب، قال ولو أعيد المعدوم تخلل العدم بين الشيء. هسه تخلل العدم مو إلا يوم واحد بقدر يوم الجمعة، احنا نقول يوم الجمعة حتى تكون القضية واضحة، ولو بمقدار ذرة من الوقت، لحظة من الوقت تخلل العدم بين الشيء ونفسه. أقول هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالة. شوفوا ترى هاي الأدلة اللي الآن بيطرحها، أولئك الذين قالوا يمكن إعادة المعدوم عدما محضا، شايفين هاي الأدلة؟ شايفين هاي الأدلة ومع ذلك يقولون يمكن إعادة المعدوم عدما محضا، وعدهم أجوبة عن هذه الأدلة. لما يقول افترقوا لا طائفتين، إذن يتبين أنه أكو فرد نوع من المعقولية لكلام أولئك. زين، أقول هذا الوجه الثاني من الوجوه الدالة على امتناع إعادة المعدوم عدما محضا، وتقريره أن الشيء بعد عدمه عدما محضا يعتبر ماذا؟ نفي محض وعدم صرف. شوفوا سيدنا، وعدم صرف. فإذا كلامنا وين؟ في المعدوم عدما محضا، مو في المعدوم الذي تفرقت أجزاؤه. طب وعدم صرف، وإعادته إنما تكون بوجود عينه الذي كان هو المبتدأ، مبتدأ خلقه، الذي كان هو المبتدأ بعينه في الحقيقة، فيلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه. راح هذا الشيء في حين وجوده راح يكون شنو؟ معدوم، صح لو لا؟ وتخلل النفي بين الشيء الواحد ونفسه غير معقول، غير معقول أي مستحيل. ليش؟ اكتبوا لأن تخلل العدم يخرجه عن كونه شيئا واحدا، ها هو لما تخلل العدم بينهما صار ذاك شيء وهذا شيء، إذن ما عدته صار شيئان، الشيء الثاني مشابه لذلك الشيء. طيب بس قلنا هذه بالنظر العرفية مو مقبولة، مو يقولون جسد الإنسان كل 7 سنوات، البعض يقولون كل 10 سنوات، تتبدل كل خلايا الإنسان. فالإنسان اللي كان عمره سنة من يصير عمره 12 سنة هذا إنسان جديد، هذا غير ذاته ونفسه. بس في الحقيقة بالدقة العقلية الفلسفية نفسه لو تغير نظر العرفي يقول نفسه. يوم الخميس أعدم وبقى في العدم يوم الجمعة، يوم السبت مرة ثانية أرجعنا بكل خصوصيات، يقول ما هذا شيء آخر غير ذلك المهاجر. نقول لي ليش؟ يقول لي أنه تخلله العدم، وإذا تخلل العدم بين الشيء ونفسه يتحول إلى شيئين. لا، الخلايا الجلد وكل البدن. يعني تريدون تقولون إذن التسمية للشخص لروحه لا لجسده، صحيح؟ مي خالف، فإذا كانت تسمية الشخص لروحه لا لجسده بل الكلام قبل بس بعد هذا بحث آخر. زين، غير معقولين. إذن هذان دليلان ذكرهما على أن الشيء المعدوم عدما محضا لا يمكن العودة إعادته. ليش؟ للدليل الأول لأنه لا يمكن الإشارة إليه، ولتخلل العدم بين الشيء ونفسه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.